شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب، كل هؤلاء أئمة ثقات، سعيد ثقة من رجال الجماعة. قال حدثني أبو معن، وهذا هذا حميد بن هاني، هذا حميد بن هاني صالح لا بأس به، وثقه من المتأخرين الدارقطني رحمه الله تعالى، عن أبي عثمان مسلم ابن يسار، هذا هو الطنبري رحمه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم. هذا الحديث استاذه لا بأس به، والظاهر من صنيع الإمام المسلم في تخريج هذه الأحاديث المقدمة أنه يحتج بها، ولذلك الذي يترجح أن ما أخرجه مسلم في مقدمته له حكم سائر الكتاب، لأن مسلم إنما أخرجه محتجا به على قضايا ومسائل مهمة وبعضها اختلف عليه فيها، ومع هذا خرج أحاديث ليحتج على صحة ما ذهب إليه، فالراجح أنه احتج بها في هذه المقدمة رحمه الله تعالى. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة ابن عمران التجيبي، صدوق كذلك. قال حدثنا ابن وهب، هذا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح، هذا هو عبد الرحمن بن شريح. الجمهور على أنه صدوق صالح الحديث، وقال في ذلك ابن سعد فضعفه فيما قال ابن سعد نظر، فإن ابن سعد في ذاته يضاعف في الحديث، أنه سمع شراحيل ابن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. هذا شاهد آخر لحديث أبي هاني قبل قليل، والمتأمل يجد أن هذه الأخبار لا تعارض أصولا، ولم يتفرد أبو هاني ولا أبو شريح بمعاني هذه الأخبار، ففي حديثهما الستر والصدق في هذا المقام، ولا يلزم هذا أن يكون في جميع ما حدثوا به، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون قريب من 30، قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله، ولا شك أنه إذا زعم أنه رسول لله عز وجل ماذا سيصنع؟ سيحدث الناس بأحاديث تخالف ما حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما سمعها الصحابة الكرام رضي الله عنه. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بمعنى حديث أبي هريرة أنه يخرج في هذا الزمان كذابون دجالون، قال جابر رضي الله عنه فاحذروه فاحذروه. إذن هنا نستفيد فائدة أن الراوي وإن كان قد تكلم فيه جرحا فسرا وصدقه جماعة آخرون فإن حديثه لا يطرح على كل حال ولا يقبل على كل حال. فإذا دلت القرائن على أنه ضبط المروي وصح مخرجه قبلنا روايته، وربما يرد روايته إذا دلت الأدلة على أن حديثه اضطرب في هذا الحديث بالذات. وهنا قاعدة مهمة جدا ينبغي أن يتفقه لها طالب علم الحديث، أن طالب علم الحديث لابد أن يتعامل مع كل حديث على حدة، يعتبر هذا الحديث هو مادة البحث التي بين يديه، وينظر في هذا الخبر بجمع طرقه، ثم بعد ذلك يأتي بالقرائن الدالة إما على حفظ هذا الراوي لهذا الخبر أو على عدم حفظ هذا الراوي لهذا الخبر. بمعنى مجرد النظر الظاهر في سلسلة الإسناد لا تغني عن الإنسان شيئا فيما يتعلق بعلم العلل، وهو أصل علم الحديث، وهو أصل علم الحديث. فتلاحظون أن مسلم رحمه الله تعالى هنا خرج هذين الخبرين، وظاهر صنيعه أنه احتج بهما لأن المروي منضبط لا يخالف القواعد الكلية، في نفس الوقت روى ما رواه غيره من الحفاظ بمعنى قريب منه، فدل هذا على أن كل من الراويين هنا ضبط هذا الخبر. قال فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، وهذا ما نجده اليوم، فتن وضلالات كثيرة جدا وقعت من جراء التحديث بالأباطيل وفهم الدين على حسب الاجتهادات الخاصة والآراء الخاصة. فظهرت نوابذ من الرويبضة والعياذ بالله تكلموا في شأن عامة فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلام. والضابط في ذلك أن يحدثك بما لا يعرفه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أن يحدثك بأحاديث تخالف أصول الإسلام العام. الإسلام جاء بقواعد عريضة عامة، من القواعد لا معبود بحق إلا الله، فما يأتيك حديث مهما كان إسناد هذا الخبر فيه لمحة ولو إشارة إلى عبادة غير الله عز وجل، هذا الحديث يضرب عليه باطل لا شك في ذلك، لأن قواعد الإسلام الكلية التي بعث الله جل وعلا بها جميع الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. القواعد الكلية الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم. فإذا جاءك حديث يدل على خلاف ذلك فهذا حديث لا شك أنه منكر باطل، وإن جاءك بأصح الأسانيد وما عاد الله أن يكون كذلك إلا أن يكون على يد وضاع، كما سيأتي معنا فيما وضعه بعض الوضاعين على سلاسل صحيحة، على سلاسل صحيحة، ولكن هيهات أن يمر هذا على القاضي الحديث الجهاب من الكبار قد كشفوها وعرضوها وفضحوا سيفها للناس. فهذا هو الضابط العام الكلي، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، والمقصود أن الدين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، دين ما عرفه الصحابة هذا ليس عند الله بدين أبدا، دين ما رآه الصحابة ولا تعامل به الصحابة هذا ليس بدين طبعا. فالدين ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أصحابه الكرام يعملون به، ولهذا الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. القواعد الكلية أن أصول الدين واضحة المعالم لا غبش فيها، فما ننتظر من أحد أن يأتينا بحديث من غبارات الأحاديث والغرائب والفرائض ومن الكتب المغمورة ليحتج علينا بأصل أصول الدين. نقول أصول الدين قد حفظت بحمد الله جل وعلا ورواها الصحابة رضي الله عنهم وأخذ عنهم أئمة هذا الشأن جيلا بعد جيل. قال وعجبني أبو سعيد الأشج، هذا هو عبد الله بن سعد الإمام المعروف الثقة، خرج له الجماعة مشهور بكنيته بأبي سعيد الأشج عبد الله بن سعيد. قال حدثنا وكيع، وكيع هذا ابن الجراح، وكيع ابن الجراح. وهنا قاعدة لطيفة في وكيع، وكيع يحدث عن العمري، يحدث عن العمري، والعمري منه المكبر ومنه المصغر. فهناك عبد الله العمري المكبر، وهناك عبيد الله العمري المصغر. وروايات وكيع كلها عن عبد الله العمري المكبر سيء الحفظ، فننتبه لمثل هذا. فإن بعض الناس أيضا يكتفي بظواهر الإسلام بدون بحث، فيقرأ من رواية وكيع عن العمري ثلاث يروي في الحديث مثلا عن العمري عن نافع بن عمر، يقول هذا الإسلام من أصح الأسانيد. وكيع إمام ثقة، والعمري هذا عبيد الله، هذا الثقة الإمام الثقة كان يقرن بمالك وطبقته. نافع أجل من أن يقال عنه ثقة، ابن عمر صحابي، هذا الإسلام نظيف كالشمس. فنقول هذا الإسلام سيء لا يقبل، لأن الراوي عن وكيع دائما من العمريين من هو العمري المكبر عبد الله، ليس عبيد الله. عبيد الله ثقة إمام خرج له الجماعة، هذه قاعدة ننتبه فيها في مرويات وكيع ابن الجراح. قال حدثنا الأعمش، الأعمش هذا هو سليمان بن مهران الأعمش ثقة ثبت، قيل أنه كان يدرس ولم يضره ذلك، وما أعلم حديثا قدم الأئمة للأعمش لأنه عنعنه بدعوى التدريس كما سيأتي معنا الكلام في عنعنة المدرس. والأعمش ممن شهد صغار الصحابة رضي الله عنه، شهد أنسا ولم يحدث عنه وما ضر إلا نفسه. إذا روى الأعمش عن أنس فالإسناد ماذا؟ منقطع، الإسناد منقطع، لأن الأعمش وإن كانت له رؤية لأنس إلا أنه لم يروي عنه، لم يروي عن أنس. عن المسيب ابن رافع ذكر ابن حبان في الثقات، ابن حبان إذا ذكر الرامي في الثقات لا يعني هذا أنه ثقة من كل وجه، لأن ابن حبان حصل منه بعض التجاوزات في كتابه، بل لربما وثق راويا في كتابه وضعفه في مكان آخر، ففيه تساهل واضح في كتابه الثقات. لكنه إذا نقد هو الخبر أو تكلم هو في الراوي خارج كتاب الثقات فهو كغيره من الأئمة النقاد في هذا الشأن، يوزن كلامه بكلام غيره. خير مخرج له الجماعة. عن عامر ابن عبدة هكذا في الفتح في الجميع، عبدة مخرج له مسلم وثقه ابن معين. وهنا فائدة فيما يتعلق بعامر ابن عبدة، قال يحيى بن معين لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من البراء ومن أبي إياد عامر بن عبدة. إذن يحيى بن معين هنا يرى أن عامرا من ماذا؟ من الصحابة، أليس كذلك؟ من الصحابة عامر بن عبدة، ولم يروي عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن البراء بن عازب ومن أبي إياد عامر بن عبدة. أين الفائدة؟ الفائدة فيما يتعلق بانتقاد ابن حجر لابن عبد البر، فإن ابن عبد البر ذكر عامرا في الصحابة، ذكر عامرا في الصحابة، ذكر هذا في كتابه الاستغناء، ذكر أن عامر من الصحابة، ثم عاد فذكره بموضع آخر من التابعين. فالذي يظهر الله أعلم أن ابن عبد البر كان يقول أنه من التابعين، فذكره أول مرة من التابعين، ثم لما وقف على كلام يحيى رفعه من منزلة التابعين لمنزلة الصحابة، فيكون توهيم ابن حجر لابن عبد البر ليس في محله، بل يكون من اطلع وعلم حج على من لم يطلع ولم يعلم، ويكون كلام ابن عبد البر أدق وأوجه من كلام الحافظ ابن حجر. قد نقل هذا المزي في رواية عباس الدوري عن يحيى ابن معين. قال عبد الله هذه من صيغ يا شيخان الأداء والاتصال، هذه من صيغ الأداء والاتصال لا غبار عليها إلا أن تأتي قرينة خارجة أخرى تدل على أنه لم يسمع منه. الأداء والاتصال تدل على الأداء والاتصال. قال عبد الله، هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه، إن الشيطان يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وهذا يدل على أن هؤلاء خطاب ليس، يعني مجرد أنه عرف الوجه هذا كافي عنده في الرواية، يعني لو استحسن وجه فلان روى عنه وقال ثقة، وإذا استقبح وجه آخر ترك الرواية عنه وقال ضعيف مخلص. فهذا حقيقة من فعل حاطبي الليل. فيقول لا، يقول أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث، هذا القدر عنده كافي في الرواية، وهذا القدر ليس بكاف في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت الأحاديث والأخبار الدالة على خطورة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرى أنه كذب، أو بما لم يتفقه الإنسان من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو مما لا يدري أهو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ليس من حديثه أصلا. فلا بد من النظر في الأحاديث التثبت من المروة. فحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن في البحر شياطين، إن في البحر شياطين مسكونة أوثقها سليمان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. لا يلزم أن يكون هذا القرآن، يعني بمعنى أنه يسمى قرآنا، إنما المقصود بأنه سيقرأ على الناس من ذلك، إما أن ينسب إلى الله عز وجل أو أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخبرنا معمر عن ابن طاووس، هذا إثبات من أصح الأسانيد، الرزاق معمر ابن طاووس هذا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس، هكذا بتضعيف الواو طاووس، وإن كانت تكتب أحيانا طاووس لكن لا تقرأ طاووس، تقرأ طاووس. معمر ابن راشد له أحوال، معمر ابن راشد له أحوال، وإذا نذكر هذا لكي نفهم أن الرواة ليسوا جميعا على وتيرة واحدة. نأخذ مثال معمر ابن راشد. معمر انتقل من البصرة إلى اليمن ومكث فيها، وكان محدثا لا يشق له الغبار رحمه الله تعالى، وكان لا يقرن بأحد إلا فاقه وبجده، وكان الناس يشتهون حديثه رحمه الله تعالى، فهو لحديث أهل اليمن أضبط من حديث غيرهم. ومن الطرائف أنه لما جاء إلى أهل اليمن فأعجبهم حفظه وضبطه، فنظروا إليه وقال بعض من بعض الآخر قيدوه، قال فزوجوه فأجلسوه عنده. فروايته لأهل اليمن، روايته عن أهل اليمن أضبط منه فيها عن أهل البصرة وأهل الكوفة عموما. وهذا القائل تفيدنا فيما إذا جاءنا حديث عن معمر اختلف مع حديث آخر، إما لمعمر نفسه أو لغيره من الرواة أئمة الثقات، فننظر في إسناد معمر، فإذا كان يرويه مثلا عن ثابت البنان أو عاصم ابن أبي النجود مثلا ابن باثرة مثلا، فنقول هذا الحديث فيه شيء، كما قال أبو حاتم فيه أغالق، روايته عن هؤلاء فيها أغالق، فيها أغرب يختلف عليه فيها، يختلف عليه فيها. فلا تقول هذا إمام ثقة عن إمام ثقة عن إمام ثقة في الحديث صحيح، فترد الرواية الأصح، فهذا خطأ في المسألة بالتصحيح والتضعيف، وهذا من شأن بعض المعاصرين. الأسف الشديد. يعني ممكن يصحح حديث وهناك أحاديث أخرى تخالفه، أو حديث قطع الأئمة في أن معمر بن راشد يخطئ فيه ومع هذا يقبله ويخرجه. فإذا مرويات معمر بن راشد في الدرجة العليا من الصحة عندما تكون عن أهل اليمن وأهل الحجاز، وإذا روى عن أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل البصرة يكون في حديثه أغالب، يكون في أحاديثه أغالب. ونص يحيى بن معين على ضعف روايته عن هؤلاء الثلاثة: ثابت والأعمش وعاصم. ثابت والأعمش وعاصم يقول الحديث فيه خطأ، فيه اضطراب، لا يضبط هذه الروايات. وهذا يؤكد مرة أخرى يا إخوان ضرورة النظر في كلام الأئمة وعدم الاكتفاء بالمختصرات. فإذا جئت على حديث اقرأ من الراوي الأعمش، لا تقول الأعمش أنا أذكر أنه ثقة، لا يقرأ ماذا قيل في الأعمش، كذب كل مرة يقرأ عن الأعمش، لأن هذا سيفيدك باطمئنان لحال الأعمش من كل وجوهه في جميع مروياته، تعرف حاله وتصبر حاله. جاءتك رواية عن الزهري، جاءتك رواية عن مالك، جاءتك رواية عن كذا، انظر تقرأ ماذا قال الأئمة في أول، هذا يفيدك علما وأدبا، لأنهم يذكرون من آدابه وأخلاقه، ويذكرون كذلك من بسطه وحفظه، ويذكرون دلالة إنا عليه فتنشط النفوس لطلب هذا العلم، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة الجليلة التي تجدها عندما تقرأ بتوسع للراوي، بخلاف ما تقرأ كتب المختصرات وتنظر صدوق ثقة لا بأس به ضعيف إلى غير ذلك. نأخذ مثال على ذلك، نأخذ مثال على هذه القاعدة أن الراوي ربما اختلف حاله، والحال هنا قد يكون من جهة المكان، يعني إذا انتقل من مكان إلى آخر تغير. فمعمر بن راشد كان إذا ارتحل إلى الكوفة والبصرة حدث من حفظه، فيقع في حديث بعض الأغالب، فإذا رجع إلى اليمن قرأ من أصوله، فتكون أحاديثه بالدرجة العالية من الصحة. وليس معنى هذا أن أحاديث معمر عن أهل البصرة والكوفة ضعاف، ننتبه لهذا، لكن نقول إذا وقع اختلاف فهنا نرجع إلى مثل هذا الكلام. أما إذا روى حديثا مستقيما فنقبله حتى وإن كان عن أهل البصرة وعن أهل الكوفة. واضح يا إخوان؟ يعني بمعنى لا يقول الإنسان بأن معمر بن راشد ضعيف في الكوفيين، هذا غلط، لم يقل هذا الأئمة. لا يقول معمر بن راشد ضعيف في البصريين، يقول هذا غلط. الأئمة يقولون في أحاديثه بعض الأغلاط، يقول في أحاديثه أخطاء. أما إذا خرج من هذه الأخطاء فالحديث إيش؟ مستقيم ومقبول، ومعمر بن راشد ثقة تحافظ إمامه. الحديث المشهور أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة فذكركم الله في من عنده، هذا الحديث يرويه معمر بن راشد عن ثابت الهلالي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، رجوا أحمد وأبو داود وخرجه كذلك عبد الرزاق. هنا الآن لو أردنا أن نكتفي بالنظر في ظواهر الأسانيد، معمر ثقة، ثابت البولاني ثقة، أنا الصحابي، فالإسناد إيش؟ صحيح، ليس كذلك؟ لا ليس كذلك، لأن الأئمة نصوا على أن في مرويات معمر عن ثابت ضعفا، فهذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة. ثم تتأكد أكثر بجمع طرق هذا الخبر فتجد أن الخبر مضطرب، مما يدلك على أن معمرا لم يضبط هذه الرواية. جاء هذا الخبر بإسناد آخر من طريق يحيى بن أبي كثير عن أنس، يحيى بن أبي كثير عن أنس، روى هذا الخبر أحمد بن أبي شيبة والنسائي الكبرى والدارمي وأبو يعلى وعبد بن حميد، كل من طريق يحيى بن أبي كثير عن أنس. أيضا الذين يكتبون برواية الأسانيد سيصححون هذه الرواية، لكن قال النسائي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى: لم يسمع يحيى بن أبي كثير من أنس شيئا، هذه علة، علة بالخبر. فعرفنا أن هذا الخبر لا يصح إلا مرسلا، لا يصح إلا مرسل، هذه رواية معلولة، هذه رواية معلولة. وخرج هذا الخبر أيضا ابن ماجة في سننه، وتابعه على ذلك ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير، وإسناده منكر، وإسناده منكر. ورواه أيضا الطبراني في الأوسط بإسناد فيه مجاهد الشاهد. الآن هذا الخبر تلاحظون أنه قد تكرر في أكثر من رواية، أليس كذلك؟ والدعاء الذي فيه دعاء ثمين، أكل طعامه الأبرار وصلت عليه الملائكة وذكر الله في من عنده. أين الأئمة الكبار عن هذا المرض؟ أين أصحاب أنس رضي الله عنه؟ أين أصحاب عبد الله بن الزبير؟ أين أصحاب أنس في الرواية الأخرى، في رواية معمر عن ثابت عن أنس؟ يدلك على أن هذا الخبر في أصله غير محفوظ، مضطرب. هذا الخبر مضطرب. تقدم معنا أن الخبر إذا تعددت مخارجه ولم تنضبط دل هذا على ضعف المروي، دل هذا على ضعف المروي. وهذه مسألة، ومسألة الضبط في الرواية مسألة أخرى، إذ لا نجد في هذه الطرق الآن راوي إمام ثقة ضابط ضبط هذه الرواية. نقول نرجح رواية الحافظ على غيره، كما فعلنا مثلا في حديث الذكر في عقد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، زيادة شاذة، زيادة شاذة. الترمذي رحمه الله لما خرج هذا الخبر سلك فيه مسلك الرد، سلك فيه مسلك الرد، فقال هذا حديث مضطرب ورده. بينما الإمام مسلم رحمه الله تعالى سلك مسلك الترجيح، وهذا أصح، سلك مسلك الترجيح. الاختلاف فيه على زيد بن حباب، يروي عن معاوية بن صالح. زيد بن حباب روى هذه الرواية عند الترمذي عن معاوية بن صالح فذكر هذه الزيادة، اللهم اجعلني من الذين اجعلني من المتطهرين. بينما ساقه مسلم في صحيح من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن حباب عن معاوية بن صالح به بدون هذه الزيادة، بدون هذه الزيادة. إذن هنا قل يا إخواني اختلف فيه على زيد بن حباب، اختلف فيه على زيد بن حباب، يعني زيد نفسه رواه مرة تاما ومرة ناقصا، مرة تاما الزيادة ومرة بدون الزيادة. طيب، وساقه مسلم في صحيح من رواية عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الجرح والتعديل، أجل من اللي قال فيه ثقة رحمه الله، رواه عن معاوية بن صالح بدون الزيادة. فهنا صار عندنا ما يكشف لنا أي الروايتين أصح في مروي زيد بن حباب، أيهما التي بدون الزيادة. هذا الذي اعتمده مسلم في صحيحه وحفظه، واضح يا إخوان؟ فتبقى الزيادة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، زيادة شاذة ضعيفة لا يعمل بها، لأنه كما تقدم معنا الأذكار مبناها على التوقيف، مبناها على التوقيف، فنقول هذه الزيادة شاذة لا يعمل بها، والذي يعمل به هو ما هو في صحيح الإمام مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، محمد عبده ورسوله. طيب، نرجع إلى كلام الأئمة في حال معمر الرشد كي ننظر كيف كانوا يتعاملون مع الرواة رحمه الله تعالى. قال يحيى ابن معين: معمر عن ثابت ضعيف، معمر عن ثابت ضعيف، يعني حيث وجدت رواية هي معمر عن ثابت فيحيى يضعفه، يحيى يضعفه. من أين جاء هذا الكلام يا إخوان؟ من النظر في مرويات معمر مع ثابت، فوجد أنها مضطربة لا تصح، لا يضبط مروياته عن ثابت، فخرج بهذا الحكم الكل في راوي مخصوص مع راوي مخصوص آخر. وهذا يبين لك أن كتب الاتصالات لا تفيد بهذه الفائدة، لأنك إما في كتب الاتصال إما أن تقول في ترجمة معنى الراس، إما أن تقول ثقة، أو أن تقول صدوق، أو أن تقول ضعيف، يعني تحتاج إلى كلمة موجزة في شأنه. فإن قلت ثقة سيكتشف القارئ أن هذا الراوي ثقة على كل حال، ثقة على كل حال، والواقع ليس كذلك، بل هو ثقة في أماكن كثيرة لبعض الروايات يضعف فيها. وقال: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا في الزهري وابن طاووس، فإن حديثه منهما أو عنهما مستقيم. لاحظ الدقة، لاحظ، يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه، أي لا تخشى مخالفته إذا كان عندك إسناد أقوى من إسناده أو مثل إسناده. لا تقول: لا، معمر بن راشد في الطريق، لأن معمر كما تقدم معنا كان يواد الرواية قوي جدا، ولا متى يقرأ مع أحد إلا كان يبصه ويفوقه. فربما يتهيأ طالب علم الحديث بدولة الإسناد معمر أن يقيله بغيره، يخاف. فمثل هذه القواعد تعين طالب الحديث على التحقيق في علم الجرح والتعديل ومعرفة الصحيح من السقيم. قال: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا في الزهري وابن طاووس، فإن حديثه منهما وعنهما مستقيم. إذا استثنى الزهري، واستثنى من؟ عبد الله بن طاووس. إذا روى معمر عن أحد هذين قبلنا الرواية، حديثه مستقيم. وهذا يؤكد أن كلام يحيى بن معين في مرويات معمر عن ثابت كانت عن إيش؟ النظر وستر الحال وتنقيط، لكي نعرف يا اخوان الائمه ما كانوا يقول احكام جزافا، لان بعض المغرضين للاسف الشديد يقول هذا يقول ثقه، بل هو ما ندرك انه ثقه، ويضعف هذا، انتم تضعفون الصحيحون على اهوائكم. فنقول: اذا عرفت حال القوم ما تكلمت بمثل هذا الكلام، ولا يكون مثل هذا الا مغرض في دين الله جل وعلا، نسال الله العافيه والسلامه من النفاق. قال: فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا، لاحظ، أي لا تعبأ به. قال: وما عمل في حديث الأعمش شيئا، يعني مهما روى الأعمش فحديثه فيها أغالب، فيها أغالب. وقال: وحديثه عن ثابت وعاصم وهشام بن عروة، عاصم هذا ابن أبي النجود ابن بهدى، وهشام هذا هو ابنه عروة، هؤلاء الثلاثة، قال ثابت وعاصم وهشام. قال: وحديثه عن عاصم وعن ثابت وعاصم وهشام وهذا الضرب، أي أمثال هؤلاء، مضطرب كثير الأوهام. لاحظ، مضطرب كثير الأوهام، يعني وقف على مرويات ارتفعها، تجد أنه في هؤلاء يضطرب ويكثر وهمه. من أين عرف هذا؟ عندما يقل بروايته الثقات يجد انه ياتي بما لم ياتوا به ويخالف في ذلك كثيرا. فاذا قارن مرويات معمر بمروياته عن اهل اليمن وجده مستقيم منضبط، فخلصوا بهذه القاعده، لانه اذا روى عن اهل اليمن فحديثه بالمحله العليا من الصحه، واذا روى العراقيين عن الزهري ومن قلنا؟ وابن طاووس، عبد الله بن طاووس، فروايته مستقيم. واذا روى عن ثابت وعاصم والاعمش وهشام فروايته فيها أوهام مختلفة، كما قال أبو حاتم فيها أغالب، فيها أغالب. هذه قاعدة مهمة جدا لابد أن يستصحبها طالب العلم يا إخوان في قضية الجرح والتعديل. قال: وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشجعي. محمد بن عباد صدوق، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وسعيد بن عمرو الأشجعي ثقة، خرج له مسلم والنسائي. قال: سميعا عن ابن عيينة قال سعيد، أي الأشعثي، أي الأشعثي، أخبرنا سفيان، هذا ابن عيينة، عن هشام بن حجير، عن هشام بن حجير، أيضا هشام بن حجير قال فيه مثل ما يقال في غير الرواة، ينظر في كلام الأئمة فيه وما هو حاله. هشام بن حجير خرج له البخاري ومسلم، ومع ذلك حديثه فيه لين وضعف، فيه لين وضعف، حتى قال يحيى: اضرب على حديثه، اضرب على حديثه. لكنه في الصحيحين له حاله خاصه، باعتبار ان البخاري ومسلم يتتبعان احوال الرواه المتكلم فيهم خارج الصحيحين، فما ضبط مخرجه خرج له. كإسماعيل بن أبي أويس وشبابة ابن سواه وقليل ابن سليمان. وتقدم ليس ابن أبي سليم عند مسلم وإلا ليس في البخاري ليس ليس ابن أبي سليم، حيث ما وجدت في البخاري الليث هذا ابن سعد الفهم المصري رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد عن هشام بن الحجير ليس هو بالقوي، ليس هو بذاك. وسئل ابن معين عنه فضعفه جدا، وضرب يحيى بن سعيد على حديثه. إذا هذا هو الأصل في من؟ في شاب ابن حجير، لا سيما إذا تفرد بأصل من الأصول أو قالت من هو أوثق منه فيطرح حديثه بالكلية. فلا تتعجب إذا وجدت إسنادا لهشام بن حجير يصححه الأئمة تارة ويردونه تارة أخرى، لا تعجب لأن سمى هشام بن حجير بنفس السلسلة، قبلوه هنا وردوه هنا. نقول قبلوه حيث انطبق مرويه ووافق القواعد الكلية ووافق ما يرويه الثقات، قبلوا خبره، قبلوه عندما تفرد ببعض الفضائل، قبلوا مرويه كما سيأتي معنا في التفريق بين الكتب بين الروايات في الفضائل وبين المرويات في الأصول الكبار ونحو ذلك. وضعفوه حيث قالت وتفرد بما لا يليق بمثله أن يتفرد به يردون حديثه لنفس الراوي. مثلا علي بن أبي طلحة، علي بن أبي طلحة يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه إن بمصر صحيفة لعلي بن أبي طلحة لو ارتحل إليها أحد لما كان قليلا، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذا هو يلتقى الصحيفة بالجملة أليس كذلك، ويرى أن معاوية علي بن أبي طلحة ضابط الجملة لمثل هذا الكتاب، لكن تجد في صحيفة علي بن أبي طلحة ما ينكر ويرد. ما هو الضابط؟ كما تقدم القرائن التي تحتف بأن هذا الجزء من الصحيفة غير منضبط، سيأتي معنا بعد قليل فعل عبد الله بن عباس في الصحيفة التي تروى عن علي رضي الله عنه أنه قبل بعضها ورد بعضها كما سيأتي معنا في كلام ابن أبي بريكة بعد قليل. أقول هذا حتى لا يستغرب عليك بعض الجهل بهذا الفن، سيأتي يقول لك يا أخي هشام بن حجير خرج البخاري مسلم فتصاب بإحباط، يقول لك ليه خلاص خلي البخاري مسلم تجاوز القنطرة، ما ليس بصحيح، تجاوز القنطرة فيما رواه له البخاري ومسلم فقط. أما إذا خرج عن الصحيحين فيرجع إلى ما كان عليه بالأصل، فالأصل في كلام الأئمة في أن الجمهور على ضعفه، الجمهور على ضعفه، نعم كما ضعف المضاعف المرويات، هذا لا يعني أن يكون ضابطا لكل المرويات، وهذا لا يعني أن تحقيق البخاري ومسلم له تصحيح لحاله خارج الصحيحين، فننتبه لمثل هذا. من ذلك الإسلام المروي من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير آية المائدة قال كفر دون كفر. هذا المروي غير صحيح، هذا المروي غير صحيح، تفرد به هشام بن حجير بل وقال فكذلك من الأوثق منه، خالف فيه عبد الله بن طاووس، ولا مقاول أصلا بين عبد الله بن طاووس وهشام بن حجير. فعبد الله بن طاووس روى هذا الخبر عن أبيه عن ابن عباس قال هي به كفر، في رواية ليس كمن ليس كفر بالله وملائكته ورسله. والمحفوظ في مروي طاووس كفر دون والمحفوظ في مروي كفر دون كفر أنه موقوف على من؟ على طاووس، ليس بمحفوظ أبدا عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن الذي يريد أن يوقع ويتبع هواه يجمع كل شاذة وفاة لكي يستقيم حديثه في المسألة. قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير ابن كعب صدوق خرج له البخاري والأربعة، فجاء يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديثي كذا وكذا، بعد تقول ارجع لحديث كذا وكذا، تعاد له ثم حدثه فقال عد لحديث كذا وكذا، تعاد له فقال له: ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ يعني استراق في استرجاع ابن عباس إياه أن يرجع يروي كذا ويقول كذا. فقال ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه. لقد لم يكذب عليه محمود على معانيها الثلاث: إرادة عدم الصدق، الخطأ، الثالث يا إخوان الوهم والنسيان، وهما النسيان. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، تركنا الحديث عنه لأن الناس تسارعوا في هذا الباب، تسارعوا في هذا الباب، لذلك كان إما يقبضون على حديثهم ولا يحدثون إلا بالقليل. أولا في إعلام الناس بأهمية هذا الباب وعظمته، وربما كان الراوي يختلف على إمامه المرات العديدة ولا يجمل حديث أو حديث، كما كان يفعل سفيان الثوري وشعبة في قصتهم المعروفة مع الأعمش رحمه الله تعالى، حيث كان يطلق عليهم كلبا كلما أتوا أطلق عليهم الكلب، فيجرون بالطرقات بأيديهم الصحف والناس يتفرجون ويأتون من الغد يتربصون بباب فينطلق الكلب عليهم، فلات مرة أتوا المتربصين ومستعدين للفرار فلم يأتوا كلبا ولا يسمعوا شيئا، فقالوا الباب قد ووري، فقالوا هذه فرصة فاقتحموا عليه، فقالوا تحدثنا، فنظر إليهم فبكى فقال: ما يبكيك يرحمك الله؟ فقال: مات الذي كان يأمر معروف عنها عن المنكر، جاب الكلب. فكانوا يعني يشددون في هذا، يعرف الناس قيمة الرواية، قيمة ما تحمل. وانظر إلى العلم لما صار مبتذلا يجرع الناس إياه تجرعا لدغية نجد عرض من أعراض الحياة الدنيا بالشهادة ونحو ذلك، صار العلم مبتذلا للأسف الشديد ولا قيمة له، لأنه صار يلاحق الناس به. والأصل أن العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. والأعمش له طرائف من طرائفه أنه لما ذكره الذهبي عنه قال أنه دخل ذات يوم على مجلس في أحد المساجد وإذا فيه قاص، والقاص عند السلف يعني حاطب ليل يجلس مثل عمر خالد وفارق السودان وهذه المجموعة الآن، يتكلم ويتفوه والناس يعجبون بأسلوب الإلقاء، وأحد الضعاف وبواطيل وتهوم خاصة من عندهم، والناس تسري بأحاديثهم الركبان. دخل فوجد هذا القاص يتكلم ويذكر، وهذا يبكي وهذا كذا. الأعمش جلس عند الجدار عند العمود ورفع إبطه وأخذ ينتف إبطه. طبعا هذا موقف يعني غريب جدا وفي نفس الوقت محرج جدا للمتكلم، فغضب هذا المحبب ونظر إلى الناس وهم ينظرون للأعمش وهذا يحدث قصص وهذا ينتف إبطه، فقال: يا عالم ماذا تصنع؟ فقال: اسكت، أنت في بدعة وأنا في سنة. قال مسلم: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس، معمر عن ابن طاووس، يأتينا كلام من الآن؟ يحيى بن معين. قال: فإذا حدث عن الزهري وابن طاووس فحديثه عنهما مستقيم. عن أبيه عن ابن عباس قال: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اعتنى به ويدقق فيه، وطلبه هو الأمر الأعظم، وله أئمة متقون ورعون يخافون الله تبارك وتعالى. قال: فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول، كل صعب وذلول يعني كل ما يعسر وكل ما ييسر ركبتموه، بغية الإكثار من التحديث، بغية الإكثار من التحديث، يقال عند فلان 1000 حديث أو 50 حديث أو 1000 حديث، فحيث صارت الهمة مصروفة إلى عدد ما تحدث لا إلى نوعية ما تحدث وضبط ما تحدث، قد تركنا مثل ذلك. وهذا الترك دليل عليه يا إخوان على الإنكار والإغلاق، حتى لا يقول قائل تركوا المجال وتركوا الساحة كما يقول بعض، نقول لا، في ترك الصالحين لما ينكر ويستنكر أعظم دليل على التنفير عن هذا الشيء والابتعاد عنه. أما نقول نترك الساحة المبطل، نقول نعم المبطل له ساحته، دعه يلعب في ساحته، وأنت عندك ساحة الحق اعمل في ساحة الحق، كما أن لمنابر في الحق منابر كذلك أهل الباطل لهم منابر، كن مع منابر أهل الحق ولا تخالف أهل الباطل فتحدث التلبيس في دين الله عز وجل. والذي بالإشارة يفهمه. قال فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فأيهات. قال وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني صدوق من رجال مسلم والنسائي. قال حدثنا أبو عامر هذا العقدي، من هو؟ عبد الملك ابن عمرو معروف أو مشهور بكنيته. ترى قال حدثنا العقدي، وترى قال حدثنا أبو عامر، هذا أبو عامر العقدي ثقة الحافظ السب. قال حدثنا رباح هذا هو ابن أبي معروف، فيه لين في حديثه لين، خرج له مسلم والنسائي. عن قيس بن سعد هذا هو المكي، عن مجاهد هذا ابن جبر قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، لا يأذن أي لا يستمع بأذنه لحديثه، أي لا يعطيه باله لا يعبأ به. قال ولا ينظر إليه، فقال يا ابن عباس ما لي أراك تسمع لحديثي وحديثك عن رسول الله صلى الله عليه، ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. مر علينا زمن مجرد يقول إنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا ما في أيدينا وانصرفنا عنه ننظر إليه بأبصارنا ونصغي إليه بأسماعه. قال الآن قال فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، لم نأخذ من الناس إلا ما نعلم. وهذا يؤكد أن أصول علم الحديث وضعه الصحابة رضي الله عنهم. يعني إذا سئلت عن أئمة الجرح والتعديل فأئمتهم من؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فالتابعون ما أتوا بهذا من علم وليس من براء، أتوا به من سبل لأحوال الصحابة رضي الله عنهم وتعاملهم فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعود أكرر ما قلت من قبل أن الراجح أن مسلما يخرج في مقدمته ما يحتج به. تلاحظون الآن ساق الحديث مرة أخرى من رواية رباح، رباح كما تقدم ابن أبي معروف فيه لين، فيه لين يعني في حديثه ضعف، يعني وهو إلى الضعف أقرب، وهو إلى الضعف أقرب، لكنه هنا خرج له لأنه وافق أحاديث أخرى وهو حديث ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس، ولأنه ليس في المرويين ما ينكر، ليس في المرويين ما ينكر، ولأن دقة التثبت في عموم الأخبار عن الصحابة ليس كالتثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ستمر معنا إن شاء الله جل وعلا فيما بعد، وعندما نتكلم عن أساليب التفسير والتاريخ فنجد أن الأئمة يتجوزون في أساليب ابن عباس وأساليب ابن مسعود وأساليب ابن عمر ونحو ذلك، وكذلك في التاريخ يتجوزون مثل ذلك إلا إذا جاءت أحاديث عنهم في الأصول أو حصل مخالفات في الأصول فعندها يدقق حتى في أسانيد التاريخ وأسانيد التفسير. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي رجال مسلم والنسائي لا بأس به. قال حدثنا نافع بن عمر المنزوم في المكي عن ابن أبي وليس هذا عبد الله بن عبيد الله، هذا عبد الله بن أبي عبيد الله مشهور بابن أبي وليس خرج له الجماعة. قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، لا هذا من فقه الرجل، اكتب لي كتابا ودقق لي فيه، ما تعرفه فاذكره لي وما تنكره أخفه عني أترسل به لي، أريد أن يكون عندي كتاب صحيح مستقيم عن ابن عباس أن يكتب لي كتابا ويخفي عني. فقال ولد ناصح، ولد ناصح، أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء عليه، صحيح منسوب لعلي فيها قضاءات علي، قضى بكذا وقضى بكذا وقضى بكذا. قال فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء ويقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون الرد، وعلي لم يظهر رضي الله عنه، فإذا طبعا لم يمت بهذا علي رضي الله عنه. هذا في غاية البيان أن هذا لا ينسب لعلي مطلقا ولا يصح أن ينسب إلا إن رضيت لنفسك أن تنسب عليا إلى الضلال، فإذا كنت لا ترضى ذلك لنفسك فلا ترضه فيه علي رضي الله عنه وفوق لا ترضه لقضاء ينسب إلى شريعة الله تبارك وتعالى إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا علم الحديث يا إخوان، علم التفصيل، التفصيل فيما يروى والنظر في الأسانيد والنظر في المتون كذلك التي تروى. فليس كل ما ظهر لك في ظاهره أنه بإسناد لا بأس به يجوز أن ترويه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث لبن البقري دواء ولحومها داء، هذا حديث منكر، هذا حديث منكر ويصححه بعض المتأخرين. فكيف يكون لحم البقري داء والله جل وعلا يقسم به على عباده؟ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آتك ريب حرم على الإنسان، ويمتن الله تعالى في الأنعام عموما على عباده سبحانه، هل يمتن على عباده الرجل كما هو داء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بماذا؟ بالبقر، ضحى عن نسائه بالبقر. فهل يتقرب المصطفى عليه الصلاه والسلام لله عز وجل في ايام العجز والسج بما هو داء؟ فاذا يحرك بعض المروي لابد ان ينظر فيه، لا سيما اذا جاء بروايات اقوام لا يستغل حاله بمثل هذا المرض كما سياتي ان شاء الله جل وعلا. قال حدثنا عمرو ان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حزين عن طاووس قال رضي ابن عباس في كتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه الا قدره، واشار سفيان بن عيينة بذراعه، يعني كتاب يبدو كان طويلا كبيرا، فمحاه كل ما قال الا جزء من ذراعه بقدر هذا بقي من الكتاب، والباقي كله محاه لا يصح من قضاء علي رضي الله عنه. وهذه اصل ايش يا اخوان؟ قضيه الاعتبار بالقرائن الشرعيه في الحكم على المرض، من هذه القاعده من الصحابه رضي الله عنهم جعلوها في التابعين يعملوا بها في علم هذا او في علم الحديث. قال مسلم حدثنا حسن بن علي بن علي الحلواني هذا حافظ الثقه، قال حدثنا يحيى بن ادم كذلك الحافظ الثقه خرج له الجماعه، قال حدثنا ابن ادريس هذا عبد الله بن ادريس ثقه تسمى رجال الجماعه عن ابي اسحاق هذا هو السريع ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله، نعم هذا ابو اسحاق السريع تقدم ان من رماه بالاختلاط واراد بهذا الرمي ان يضعف مرويه فقد اخطا، فإن أبا إسحاق السبيعي لم يختلط بمعنى الاختلاط الذي يرد معه الرواية، وإنما رق الشيء يعني ضعف أو قل حفظه وما زال ضابطا حافظا. قال لما أحدث تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه، أي الفتنة التي وقعت وما جرى في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وظهرت تلك النافذة السيئة، قال رجل من أصحاب علي قاتله الله أي علم أفسدوا؟ أي علم أفسدوا؟ يعني يدخل على علم علي ما لا يشبه علي وما لا يقوله علي رضي الله عنه، فأفسدوا على علي علما كثيرا. وهذا ينبهنا على قضية مهمة، أن العالم عليه أن يكون من حوله أتباع يحملون عنه هذا العلم، وأن يحذرهم من دخول الدوائر، لكن علي رضي الله عنه ما استطاع ذلك في هذا الزمن، كان زمنا فتنة، احترق الحابس بالنادي ووقعت المواقع المعروفة، نسأل الله العافية والسلام ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال مسلم حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة هذا الضبي يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه الا من اصحاب عبد الله بن مسعود، ورزق هذه القاعده ايضا في قضيه يا شيخوان تمييز الرجال، وان هذا الراوي نقبل منه ما حدث به فلان عنه فقط، اما ما حدث به فلان وفلان لم نقبل مرويه، وهكذا هذه قاعده ايضا من الصحابه رضي الله عنه. وعليكم السلام، يقول ما صحة صيام ثلاث البيض في المرفوع لا يصح، لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يصوم ايام البيض. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يقول ان لم اقدر اللحيه بالماء في الوضوء، يعني ما بالحكم اذا كانت اللحيه كثه فلا يلزم التقليل يستحب، اما اذا كانت خفيفة تضرب البشرة من خلالها، فالراجح أنه يلزم التخبيب لأن الوجه قد ظهر، والوجه إذ ظهر فلا بد من تعميمه بالماء. ولا يصح في تخبيب في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ما صفة الجسد من السجدتين التي تسمى بالدفعاء؟ جسد من السجدتين أن ينصب قدميه ويجلس بإذيته على عقبيه، يجلس بإذيته على عقبيه مثل الله مكان السجد. نعم، هذا هو الدفعاء، أن يجلس بإذيته على عقبيه. الناس بأشرف ورد السجد. طيب، الإلية على العقل، على العقل، هذا الإعقاء المذموم الذي على الأرض، إذا كان على الأرض ذاك المذموم. لكن هذا الجسد من السجدتين سنة من حديث ابن عباس عند مسلم. لا، هذه الجسد بين السجدتين، الجسد بين السجدتين تجلس في هذه الصورة أو بالافتراش، هما طريقتان، إما هذه الصورة تسمى بالإعقاء، وهذا يسمى الإعقاء المحمول، الإعقاء المحمول، ذاك الإعقاء المذموم الذي هو على هيئة جسد الكلب، إما بأن يفرج يفرش كل من القدمين مخالفة كل واحد ناحية الأخرى ويفضي بيده إلى الأرض، أو أن ينصب ساقيه ويتكئ بيديه على الأرض مع الإفضاء بيده إلى الأرض. هذه الصفة الثانية أيضا هذه مذموم. أما هذه الصفة فهذه من جسد السجدتين خاصة، وعلى سبيل المثال هل جاءت الصحابي لا تضر من الصحابة قد يؤخذ؟ نعم، جاءت الصحابي لا تضر مطلقا إلا إذا ثبت أنه روى الصحابي عن تابعي، هذه نوادر تبينها لك الجمع بين الطرق، تبينها الجمع بين الطرق. يسأل أحد المقدم على شرط مسلم هذا هو الظاهر، لأنه ذكر أنه سيروي لأخوان لا يخلون من اسم الصدق والصدق، أليس كذلك؟ ثم خرج في المقدمة لهذه الطبقة، خرج المقدمة لهذه الطبقة، وقد مثل جريد ابن أبي سليم ويزيد يسأل عن صحة قراءة الكهف يوم الجمعة. لا يصح في المرفوع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الكهف يوم الجمعة، يوم الجمعة. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وصح ذلك أن تقرأ في الأسبوع بدون تحديد باليوم، الفرق بين المسألتين، تقرأ في الأسبوع. فإذا أنت اخترت أن تقرأ الجمعة على اختيار، لا نقول هذا سنة، لا نقول هذه سنة، واضح يا إخوان؟ هل يجوز أن الفاتحة الصافية مع الإمام؟ نعم، تكتفي، تكتفي بقراءة الإمام، قراءة الإمام كافية لك في الجهرية. تحيث المسجد قبل الأذان هل إذا دخل والشمس لم تغرب بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذه الأوقات الثلاثة كما في صحيح الإمام مسلم، عندما تطلع الشمس وعندما تضيء الغروب وعند الزوال. فاحتياطا يمسك، يعني ليس هناك شيء يعني يدل على التحريم، لأن من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز أداءها في أوقات النهي، لكن باعتبار هذه الأوقات ضيقة جدا لا تتجاوز 5 إلى 7 دقائق، ينتظر الإنسان حتى تغرب الشمس ثم يصلي. يسأل معنا حدثني وحدثنا مرة كذا ومرة كذا، لا فرق بينهما. وعليكم السلام، أرجو أن ينفع الإخوة على عدم وأرجو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسماع اسمه لا سيما، وأن لا تنسوا حديثه. نعم، هذا تنبيه جيد يا إخوان، إذا سمع الإنسان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فليصلي عليه. وجزاكم الله خيرا، نقف عند هذا. الله تعالى.